بصم بالحب أمة الإسلام مؤلفا شتات قلوب مع شتات دروب يا يا الله الله الله كعمي جعفر. أصيل النسب. استغفر الله.